اللهم صل على محمد وآل محمد. كان سلامنا الجليل في مسح حرب الجليل في الصحراء الجليل الذي ذكره الحافظ لإثبات الانتماء، فكان الدليل المذكور مركبا من أربع مقدمات. الأولى أن الأحكام متضادة، ثانيا أن الأحكام تتعلق بالوجود الخارجي لا بالعنوان بالعناوين، ثالثا أن المعنى بوجود الخارجي يعني لا يتحدد بتحدد، العنوان الرابعة أن الوجود الوحدة ما هي هذا. والشريف النائم قد تطلى روحه الشريفة ناقشة المقدمة الثالثة، أي في أن العنوان لا يحق، أي في أن تحدد العنوان لا يحدد المعنى. وقال إن تحدد العنوان قد يحدد أحيانا المعنى. وهذا ما ذكره مع طوله عناوين أحيانا لا تحدد المعنى وأحيانا تحدده. مثال الأول، القسم الأول يعني التي لا تحدد العناوين الاستقاقية، مثل عنوان عالم وعادل، فإنهما عنوانا ولكن لا يعددان المحن ومفارسه. ذات بل ذات العالمين وذات العادلين ذات واحد، فذات زيد مثلا هي عالما وهي في نفس الوقت عادل. ومن هنا يصح حمل الوصفين على الذات، فتقول زيد عالم وعادل، بل ويصح حمل احد الوصفين على الوصف الاخر، فتقول العالم هو العادل والعادل هو العالم. هذا كله يدل ويكشف عن وجود اتحاد ووحده بين الزير والعالم والعادل، فهما فهي خارجا، فهي اي ثلاثة خارجا واحدا، ولذا صح الحال. حمل الوصفين على الذات وحمل احد الوصفين على الوصف العادل. فلو فرض ان انه الاتحاد ولم يكن زيد خارجا هو نفي ذات الحالق ونفي ذات الحادث، فكيف تحال حمل حمل العالم والحادث على زر يجب ان لا يزر اذا لم يكن هناك الصحاب؟ فصحة الحمل شاهد على انه فارض لا تعدده، بل هناك شيء واحد هو زيد هو العالم هو الحاضر. والترتيب في مثل هذه الحاله يسمى بالترتيب الاتحادي، يسمى بالترتيب الاتحادي، يعني زيد متحد مع العالم والعادل ولا تعدد خارج. هذا مثال القسم الاول. ومثال القسم الثاني مبادئ الاوصاف الاشتقاقيه، لا يحصل يا غس العزيز لا يحصل اشتباك. ذات مثال الاول الثان اوصاف، هذا عناوين اوصاف نفس. الثانية مبادئ الاوصاف، مبادئ العناوين مثل من العلم والعدالة، فان العلم مبدع لوصف الحال والعدالة مبدع لوصف العادل، وهذه المبادئ ليست متحدة مع من؟ مع الذات، مع ذات الزيت. بل خارجا هي متحدده. بل هي متحدده في عالم الخارج، فزيد خارجا شيء ووصف العداله ووصف العلم شيء. والدليل على ذلك، على هذا التحدث، عدم صحته. فلا يصح ان تقول زيد هو الحلم او هو العداله، وايضا لا يصح ان تقول العداله هو الحلم والعلم هو الحدالة. عدم صحة الحمل كاشف أن يجب تحدد خارجي وعدم اتحاد. والترتيب في مثل هذه الحالة يقال له ترتيب انهماني. أي أحدهما منضم إلى جانب وإلى جنب الثاني من دون أن يكون بينهما اتحاد. نظير وجود نظير الغرف والحجر، فإن كل حجرة البيت هي الى جنب ماذا؟ حجرة ثانية، من دون ان تكون حينها ومتحدة معها بل الى جنبه. مثل هذا الترتيب يقال له الترتيب الانضماني. اذا دائما في الترتيب الانضماني يوجد التحدث فيها في الوجود بخلاف الترتيب الاتحادي. فلحد الآن يا أخوان ليس عندكم بعد تسليم إن شاء الله تعالى. لحد الآن اتفق على أنه العناوين أسرع المتعددة مرة لا تكشف عن التعدد وأخرى تكشف عن التعدد. مثال الأول الأوساط ماذا الاشتقاقية عالم وعالم فإنها متحدة مع بين بل متحدة فيما بينها عالم وعالم بدليل صحة الحال تقول زيد هو العالم زيد هو العالم والعالم هو العالم والعالم هو العالم فالترتيب إذن هنا اتحاد. ومثال الثاني يعني الذي تعدد ويكشف عن تعدد العنوان ويكشف عن تعدد المعنى مبادئ الأوصاف الاشتقاقي كالعلم والعدالة فإنه لا يتحملها على الضيف فالقرين على التعدد عدم صحة الحال. ثم قال قد تسربه وحيث أن وقت الصلاتية والغصبية في مقامنا في باب الاجتماع هما من قبيل كمل هما من قبيل كمل بعد شو يقول مبادئ الأوصاف الاشتقاقية يعني من قبيل الحلم والحداد فتعددهن يكشف عن من عن تعدد الوجود الخارج ولذا لا يصح الحمد فلا تقول الصلاة غصب والغصب صلاة لا تقول هذا يكشف يدل على أن الغصب خارجا غير الصلاة غصبية غير الصلاة لا الصلاتية لا إله إلا الله مو عارف الصلاتية ما بدأش نريد عنوان الصلاتية وعنوان ماذا ما هو يقولنا الوجوب علينا مصر على عنوان الصلاتية ما نفرض علينا على عنوان المصلي لم يقل على ان المصلي واجب فلا واجب شو تقول الغاصب حرام ما يصير طبعا خلاف الوجه الحرمه ما مصب على الغاصب على الغاصب هذا بتجي بعد هذا يعني مش فاهم الشرعيه ما تثبت على المكلف بالذات ذات المكلف ما يصبح فيها الحرمه ما نقدر نقول المصلي واجب والغاصب حرام على اي حال وحيث ان عنوان الصلاتية من الاول اصر والغصبية في مقام هما من قبيل ماذا مبادئ الاوصاف الاشتقاقية تعددهن يكشف ولذلك وستتعددهن يكشف عن تعدد الوجود الخارجي ولذا ولأجل تعدد الوجود الخارجي مولانا مولانا لا يصح الحمد لا تقول الصلاة غصب أو الغصب صلاة ومع تعدد الوجود الخارجي إذن فلا فلا فلا فلا أحسن فلا يلزم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد ثم قال قد تجرد إن قلت إن الحركة الواحدة في الدار المغصوبة هي متصفة بالصلاتية والغصبية ويصح حمل الوصفين عليها فتقول هذه الحركة الصلاتية من سجود وركوع وقيام هي صلاة وبعض هي شنو إذن هناك اتحاد بين الحركة وبين وبين الصلاتية والغصية بدليل صحة الحمل. وصح أن تحمل الصلاتية والغصية على الحركة، لكن هذه الحركة الدار المقصودة هي هذه الحركة، هي السجود والركوع هي صلاة هي غصية. وعليه فلا تعدد في الوجود الخارج، بل الموجود خارجا شيء واحد وهو الحركة، وهذه الحركات والسكنات هي صلاة هي غصب. إذا التحدث مو موجود مع صحة الحمل، صحة حمل الصلاتية والغصبية على هذه الحركة، إذا التحدث مو موجود في الخارج حتى يقال لا يلزم اجتماع الحسنين في شيء واحد، بل هناك وحدة في الوجود. فما هو الجواب؟ طب هم حاشينهم علينا، لا هو على هذا، لا على المحنون هم بناهم إلى احنا تسمت الان لما نريد نتكلم ويا المقدمة ناقش في الثالثة في هذه المقدمة، نغض النظر بعد ماذا عن المقدمة الثانية اللي تقول الاحكام منصبة على العناوين، نسلم على المعنونات، نسلم انها منصبة على المقدمة. فان قلت هكذا قلت شوف ايش اجا، قلت ان الغصية والصلاتية لا يصح حملهما على الحرك، لا يصح حملهما على الحركة، فلا يصح أن يقال الحركة هي الحركة في الدار المقصودة، هي لا يصح هي غصب هي صلاة، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما يصح. إذا الغصبية والصلاتية إما أن يكونا فصلين للحركة، والحركة شنو جنس لهم وهما فصلا، ويكون حملهما على الحركة من قبيل حمل الفصل على الجنس، كقولك الحيوان ناطق، إما هذا المقصود وهذا باطل، إذ لازمه ثبوت فصلين للجنس الواحد للحركة. فالغصبية فصل والصلاتية فصل ثاني حمل على جنس واحد وهو الحركة، وهذا مستحيل. كيف يكون للشيء الواحد فصلان؟ وإذا كان هذا الشيء الثاني، وأما وإذا كانت الغصبية والصلاتية ليست من قبيل، بل مولانا ليست من قبيل في سمين شنو فصلين، بل من قبيل العربين، يعني هكذا نقول الغصبية عرض مشخص هكذا عرض على الحركة، وهكذا في الثلاثية عرض مشخص عرض على الحركة، وهذا باطل أيضا، وهذا باطل أيضا. من جهة أنه يلزم قيام العرب بالعرب، إذ الحركة عرب، وهي من مقولة شنو؟ مقولة شنو الآن؟ من مقولة العين ومقولة العين من مقولات الفقه العربية، لأن الفقه من العربية وحده. فلو كانت الغصبية والصلاتية من قبيل الحرفين للعرفة يلزم قيام العرب بالعرب وهو باطل، فإن العرب يقوم بمن؟ بالجوهر لا بالعرب. هذا مضافا، هذا مضافا إلى أن الحركة في الغصب والصلاة لو كانت واحدة، لو كانت واحدة وهي متحدة مع الغصبية والصلاتية ولم تكن الحركة في الغصب مغايرة للحركة في الصلاة، إن لم يكن تغاير في الحركة بل كانت واحدة، يلزم محذوران آخران. ألف هذا المحاذير سيبه. هلو يلزم أن يكون العرب مركبا من شيئين، الغصب مثلا يلزم أن يكون العرب يلزم أن يكون مركبا من شيئين، من حركة التي هي واحدة وبمثابة الجنس الواحد للغصب وللسرع، فالغصب مركب من حركة زائد الذي بمثابة الجنس زائد في يسمونه فصل، وهو ماذا؟ عنوان الغصب. وهكذا الصلاة الذي هي حركة يلزم أن تكون مركبة من جنس وهو الحركة ومن فصل وهو الصلاة. والحال أن الأعراب على ما قالوا بسائط وليست مركبة مما به الاشتراك وما به الامتياز، بل ما به الاشتراك عين ما به الامتياز. ان الحركة في اي مقولة هي من جنس تلك المقولة، فالحركة في اين حركة العين مثل من؟ مثل حركة من مكان إلى مكان، هي قال لها حركة العين. الحركة العين هي من مقولة، والحركة في المتاع حركة الزمان لا، يعني بعبارة أخرى أقعدنا مقولة وضع وأقعدنا مقولة سافر الشيجان، مقولة الوضع نسبة بعض الأجزاء ماذا إلى بعض الأجزاء. مثلا أنا سأل عن جالس، هذا بهيئة معينة، إذا أقص تغير الهيئة، هذا تغير هذه الهيئات يعبرون عنها ماذا؟ بالوضع. أما تغير المكان مثل من هذا أنتقل إلى ذا، هذا يقال له حركة العين، لا يقال له حركة الوضع، وإنما الحركة في الوضع مثل جالس أقوم أو قائم أناما أو أنا، وهكذا تحرك على آخر. والحركة في المتى متى مثل من الحركة في المتى مثل إنسان هذا اليوم موجود ثم يوجد ماذا غد وما بعد غد، هذه حركة للإنسان فيما في الزمان في المتى، والحركة في المتى متى، والحركة في الوضعي وضع من قبيل أن الإنسان جالس ثم يقوم، هذه حركة في الوضع. إذن الحركة ليست هي بنفسها وبعنوانها الخاص داخلة تحت مقولة معينة، لا ما لها مقولة معينة، بل هي تدخل ضمن مقولات متعددة. فالحركة في الزمان زمان، في المتى متى، وفي الأين أين، وفي الوضع وضع، وفي الوضع إلى آخر. وفي مقامنا نقول لو كانت الحركة في الغضب والصلاة واحدة ولها وجود واحد، ها فيبدا أن يكون الغضب هو الصلاة هو صلاة، والصلاة هي غضب، والحال أن الصلاة شيء والغضب شيء ثاني، ليس هما من مقولة واحدة، الغضب من مقولة والصلاة من مقولة ثانية. ووجه اللزوم ليش يلزم؟ هو أن الحركة لو كانت واحدة فحيث أن الحركة في كل مقولة هي من جنس تلك المقولة، فيلزم الحركة في الصلاة هي ماذا؟ صلاة. والحركة في الغطف ماذا؟ غطف. وحيث أن الحركة واحدة حسب الفرق وهي تبقى للقاعدة المتقدمة، يا قاعدة أن الحركة في كل مقولة من جنس تلك المقولة، بما أن تبقى للقاعدة السابقة أن الحركة في الغطب غطب والحركة في الصلاة صلاة، فإذا كانت واحدة الحركة يلزم أن النتيجة تصير أن الصلاة هي غطب والغطب هو صلاة من مقولة واحدة، لأن تكرار الحركة واحدة حسب الدعوة. وطبقا للقاعدة المتقدمة الحركة في الغصب هي غصب والحركة في الصلاة هي صلاة، فيلزم بالتالي أن الصلاة هي غصب والغصب هو الصلاة، وهذا باطل لأن الغصب ليس هو صلاة والصلاة ليس فيها غصب. إذن على هذا الأساس لا يمكن، نرجع إلى صلب الموضوع، لا يمكن أن نقول في الخارج توجد حركة واحدة متصفة دمه متصفة دمه بالغصبية يحمل على الغصبية والصلاتية لهذا البيان. بعد هذا قال فإن قلت، هاي جملة قصيرة، إذا لم تكن الغصبية والصلاتية جد فصلين ولا أرضين، إذن ما نسبتهما إلى الحركة؟ أجاب هما مشخصات مميزة وليس من قبيل الأعراض ولا من قبيل الأصول. بهذا المقدار أنهي كلام الشيخ رضوان الله، وهو كلام طويل، أنا لعله ربع ما أدري انقلته وما انقلته رسالة ربع ما أدري انقلته، يذهب يبنى ويسرى ويدخل الفلسفة بالكذا إلى آخره، مناقشة غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد.